القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مجلس جديد من مجالس القرآن الكريم، وهذه حلقة من حلقات برنامج الوسيط في التفسير. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها القائل والمستمع، إنه سميع مجيب. الوسيط في التفسير. يسعدنا في البرنامج أن نستقبل أسئلتكم وتعليقاتكم برسالة نصية إلى الرقم 0537445566. الوسيط في التفسير. أيضا وعلى نفس الرقم على الواتساب نستقبل رسائلكم وأسئلتكم في التفسير. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج هو معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. أهلا بكم معالي الدكتور محمد. أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام. أستأذنكم وأستأذن المستمعين الكرام، نستمع إلى آيات هذه الحلقة يتلوها الشيخ خالد بن فهد الجليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. حياكم الله مرة أخرى بعد أن استمعنا إلى آيات هذه الحلقة. كنا توقفنا عند قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تفضل معنا دكتور محمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنواصل اليوم تفسير ما توقفنا عنده من قول الله جل وعلا فتطمعون أن يؤمنوا لكم الآيات. وهذه الآيات في اليهود، وقد جاءت بعد أن ذكر الله تعالى تعنتهم في الإيمان وقسوة قلوبهم التي هي كالحجارة أو أشد قسوة، ولم ينفعهم ما رأوه من الآيات والمعجزات والخوارق التي نصبها الله، بل إنها في الحقيقة لم تحصل لأحد قبلهم ولا بعدهم، لكنهم والعياذ بالله أصروا على العناد ودفع الإيمان. وهو قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إلى آخر الآية. وقد جاء بعدها الآيات التي تليت وفي الآية معنى مهم، وهو أن الله تعالى قد سلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام فقال لهم إن اليهود عاندوا وكابروا، مع أن نبيه موسى عليه السلام مقيم بين أظهرهم، وقد أجرى الله تعالى على يديه الآيات والخوارق، كل هذا من أجل طلب الإيمان منهم، إلا أنهم لم يؤمنوا. فكيف تطمعون أن يؤمنوا لكم أنتم؟ فإنهم قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سمعوا من النبي موسى عليه السلام من آيات الله تعالى المنزلة، فلم ينفعهم ذلك، بل إنهم شاهدوا مع موسى ما هو أكثر، وهي الآيات الخوارق للسنن الكونية التي رأوها بأعينهم مثل إحياء الموتى وغيرها، ومع ذلك لم يؤمنوا، بل حصل منهم أعمال كفرية تزيد عن أحد معاني الكفر المتعلق بمجرد الامتناع عن الإيمان. نعم، تزيد عن ذلك إلى الإساءة لكلام الله تعالى المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وهي التوراة، حيث قاموا بتحريفها لفظا ومعنى. متى حرفوها؟ بعدما عقلوها وفهموها، والمعنى فعلوا ذلك عن قصد الإساءة والخبث، وإلا فإن الجاهل يعذر في عموم حالاته. ولذلك قال الله تعالى بعدما عقلوه، أي فهموه، فجاء تحريفهم للتوراة بعد قيام الحجة عليهم، وهي فهم كلام الله تعالى. وقد يقول قائل إن هذا يرجح أن تحريفهم للتوراة تحريف معنى فقط، وهذا ليس بصحيح، لأن المقصود بفضحهم هو أنهم حرفوا اللفظ والمعنى، حرفوا اللفظ بعدما عقلوا أنه من عند الله، وحرفوا المعنى بعدما فهموا دلالته فجمعوا بين القبحين. لكن يا شيخ يقول الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم إلى آخر الآية، قد يقول قائل إن الله تعالى أمرنا ألا نيأس من إيمان أحد، فكيف تأتي هذه الآية وتزرع اليأس فينا نحو إيمانهم؟ وهل امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دعوتهم للإسلام بعد هذا؟ لأن الله تعالى قال إنهم لن يؤمنوا فلا تطمعوا في هدايتهم. ثم كيف يا شيخ يستدل القرآن الكريم بفعل أبائهم مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام على فعلهم، والقاعدة القرآنية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا لم يؤمن آباؤهم بالآيات المنزلة والآيات الخارقة للسنن الكونية فلا يعني هذا أن ينسحب على أحفادهم. والله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت كما يخرج الميت من الحي. سبق أن قلنا قبل قليل إن هذا يعتبر تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. والمقصود من الآية الكريمة أنه لا يكون هناك طمع في إيمان اليهود يعقبه ألم وحسرة. نعم. فهؤلاء لهم سلف شر وهم آباؤهم، وقد عرفتم من حالهم ما قصه الله عليكم، حيث كابروا وعاندوا وكفروا بالرغم من الآيات التي نزلت عليهم في التوراة والآيات التي ساقها الله لهم من الخوارق المعجزة كما قلنا. وهؤلاء الأحفاد أقروا بأنهم على النهج الضال لأسلافهم، فهم مقتدون بهم وهم أسوتهم، وما داموا كذلك فلا مطمع ولا رجاء في إيمانهم حتى يغيروا من هذا النهج الفاسد. ولذلك يلاحظ أن الله تعالى ربط حالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بحال أسلافهم، لأنهم رضوا بأن يكونوا على منوالهم، فما داموا كذلك وهم في الواقع كذلك فلا أمل في إيمانهم، ولو غيروا من حالهم وثابوا لرشدهم وخالفوا خطى آبائهم لاهتدوا. أما قولكم يا شيخ إن الله يخرج الحي من الميت فهذا صحيح، فهو سبحانه جل وعلا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ولو آمن هؤلاء اليهود الأشقياء وانصرفوا عن ضلال آبائهم لقلنا لهم إن الله أخرج بكم الحي من الميت ولن تتحملوا من ضلال آبائكم وزر أبدا، عندئذ نقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. والواقع أن من اليهود من آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأيضا مخيرق، نعم، وهو من بني النضير، أسلم واستشهد بأحد رضي الله عنه. بعد هذا يقول الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلوا. هؤلاء هم منافق اليهود، فقد رأى فريق منهم أن ينافقوا المؤمنين ليخدعوهم من أجل الإفساد والإساءة ولتحقيق مصالحهم الخاصة، فالمنافق مخادع وهو شر من المشرك ومن الكافر الظاهر، المنافق شر من المشرك ومن الكافر الظاهر. ولذلك جعل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فمنافق اليهود إذا أتوا المؤمنين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي نؤمن به وهو الذي وصفه الله تعالى في التوراة، ويؤسسون لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة نصوص التوراة، يذكرون هذا للمؤمنين. كل هذا من أجل تحقيق أهدافهم الدنيوية المغرضة، لكنهم بعدما تأملوا رأوا بغبائهم وسذاجتهم أنهم إن فعلوا ذلك صار الأمر حجة عليهم أمام الله تعالى، وذلك عند التخاصم مع المؤمنين يوم القيامة. فهم يعتقدون أن المؤمنين سوف يخاصمونهم عند الله، وأنهم سيحتجون عليهم بأن اليهود آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم بحسب الدلائل الموجودة في التوراة التي تدل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي لو شاءوا لصرفوها عن ظاهرها بالتحريف الذي صار من طبعهم وعادتهم. وأنه متى صرفت تلك الدلائل والشواهد عن ظاهرها فإنها تنصرف ولا تكون حجة عليهم. فهم يقولون نافقوا دون أن تستخرجوا من نصوص التوراة فتحا، أي علما مما آتاكم الله إياه بواسطة التأمل والتدبر، والذي سيكون في النهاية عليكم لا لكم إن أخبرتم به المسلمين. لكن استمروا على إيمانكم الكاذب نفاقا بوجه عام، ولا تدخلوا مع المسلمين في حوار حول التفاصيل لئلا يحتج المسلمون به عليكم عند الله تعالى. الحقيقة من علم تصور اليهود عن الله تعالى لم يصطدم بهذا الجهل والغباء والقبح في القول، وهم والعياذ بالله يصفون الله تعالى بأوصاف كذبوا بها عليه جل وعلا في توراتهم المحرفة، نستحي والله من ذكرها. ولذلك أقول للإخوة المستمعين لا يستغربن أحد هذا التفسير للآية، فهو يصف حقيقة أمرهم هنا. نسأل الله تعالى السلامة والثبات على الحق. ثم هم يقولون لقومهم أفلا تعقلون، فالله تعالى في تصورهم الفاسد ممن تنطلي عليه هذه الأمور باستذكائهم وتحاذقهم الأخرق. ونؤكد أن من يقرأ ما في مدوناتهم الدينية فإنه لن يتفاجأ من تفسيرنا هذا في هذا الموضوع أبدا، ويكفي أن الله تعالى قال عنهم وهم يسمعون: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولو كان هذا القول البشع الذي نسبه القرآن الكريم لهم غير صحيح عنهم لقالوا هذا غير صحيح، لكنه في الحقيقة قد صدر عنهم. وخذ النصارى مثلا، وهم من قالوا زورا وبهتانا إن الله ولد ولدا هو المسيح ابن مريم، تعالى الله عما يقولون، حتى قال الله في قولهم الشنيع: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهنا فائدة، وهي أن الضلال لا حد له، والمصيبة في أن الضال الأول بعدما يرسخ عقيدته ويروجها في مجتمعه البدائي حيث سذاجة الناس وسذاجة العقول وتقبلها لكل ما تنسجه الأفكار من الجهالات تصبح فيما بعد كيانا عقديا وفكريا لهذه الفئة، ثم تكبر لتنشأ على إثر هذا المجتمع البدائي أمة متكاملة، ثم يحصل أن تتوارث هذه السذاجات الأجيال القادمة على مدى العصور وتكون جزءا من مكونهم الفكري والعقدي، وتصبح من المسلمات. نعم، تصبح عنده من المسلمات، بمعنى آخر ترتبط بالكيان بل وبرسوم ومسلمات الخطوط التي يعبر عنها بأنها خط أحمر لا يجوز تخطيه. فهم يرون هذه المسلمات التي أنتجتها عقولهم الفاسدة بأنها أمور لا ينبغي إعادة النظر فيها ولا تقبل النقاش، وللأسف أنها تصطدم بالعقول السليمة، وقبل هذا تصطدم بالفطرة. العقل السليم ينشأ عن فطرة سليمة، فتجد من يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو قول اليهود السابق والعياذ بالله من مقولتهم جميعا، ويعتقدون بعد هذا كله أن المساس بها مساس بالمعالم الرئيسة والقيم الراسخة لتلك الأمة في امتدادها الديني أو في نطاقها الوطني. وبعد أن تكبر العقول وتنضج وتتحرر، إما أن تترك هذه الديانة الفاسدة وتنقلب عليها، وهو ما حصل بالفعل في أوروبا عندما خرج على الكنيسة العديد من المفكرين فيما يسمونه في تلكم الأيام ما يسمونه بعصر التنوير فيما يذكرونه، وانزوت خرافة الكنيسة في دور عبادتها، انزوت في دور عبادتها لأن المجتمع رفضها لكونها صادمت العقل والمنطق. وعلى العكس من هذا نجد الإسلام منسجما ومتجانسا مع مبادئ التحضر والتقدم، وداعيا للمنطق والعقل ونبذ الخرافة والتقليد والتبعية، ومحفزا على البناء الحضاري. ولذلك كلما تقدمت أمة الإسلام وقويت كانت إلى دينها أقرب وأكثر استلهاما لقيمه. أعيد بأن أي فكرة ولا سيما ما يتعلق بالمعتقدات إذا كانت فاسدة فإنها لا تستمر، وإن حاولت أن تخرج تشيع فكرتها في مجتمعاتها بعد وعيها وتحضرها فإنها في النهاية ترفض هذه العقيدة الفاسدة. وكما ذكرنا قبل قليل انزوت الكنيسة في دور العبادة ولم تستطع أن تتجانس مع العالم المتحضر وأن تصل إلى حضور في المجتمعات المدنية كما يعبر عنها في البلاد الغربية. نتج عن هذا الاصطدام الكبير بين الكنيسة والعلم، والسبب أن العلم لم يستطع أن يستوعب مفردات وتفاصيل ما تقدمه الكنيسة لهم، حتى خرج من نفس أتباع الكنيسة من نهض تعاليمها ورد عليها، وكل هذا لأن الأمر يصطدم بالفطرة والعقل. ظل الاحترام العام لما يسمونه بالحرية الرأي وحرية المعتقد، لكن رفضوا أن يدخل في سياق العلم، ولذلك عزلوه عن ذلك فبقي في دور العبادة. ولو كانت هذه التعاليم هذه العقائد صحيحة سليمة لتجانست وانسجمت مع العالم المتحضر كما في تعاليم الإسلام. طيب شيخنا، نلاحظ أنهم مع مصادمتهم للفطرة استغلوا الإعلام والمغريات المادية وتوسعوا وانتشروا انتشار ملحوظ. إيه، لأنهم في هذا استغلوا الحاجة الناس في البلدان الفقيرة المنعدمة، يأتي إليه ويعالج ويعطيه من المال حتى يقبل هذه العقيدة. ولذلك عندما تستغل الضعف والحاجة والعوز، وتلزم أو تحاول أن تغري أو تقابل هذا بذاك، فأنت في الحقيقة ما حصلت على عقله وقلبه، هو يريد المال ولكن أبناءه وذريته الذين نعم يتربون على هذا. نعم، نشأوا الحقيقة وصارت هذه العقيلة، تجد الأب لم يقتنع لكنه كان تحت وطأة الحاجة فاستمر في ظاهره على ذلك، فلحقه الابن وعاشوا في حيرة. اي نعم، لحقه الابن واستمرت ايضا في معتقد الابناء. ولكن عندما ترجع الى الاصول تجد كثيرا منهم ليس على هذا المعتقد في السابق، بل ومع بالغ الاسف تجد انهم دخلوا على من هم بقرب المسلمين واستغلوا ذلك لأجل أن يكونوا تابعين لهم على حساب تبعيتهم لجيرانهم من أبناء الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم وبارك فيكم. أسأل الله الكريم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. شكر الله لكم معالي الدكتور محمد، بارك الله في الجميع. مستمعي الكرام، لم يتبقى في وقت هذه الحلقة متسع للأسئلة، لكن بإذن الله نستأذن شيخنا أن نفرد الحلقة القادمة لأسئلة المستمعين. لا بأس. أيها المستمعون الكرام، هذه تحية من مخرج هذا البرنامج، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.